السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنقرأ هذه الليلة من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البربهاري في كتابه شرح السنة، يقول: وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له، يعاقبان إن نال منها شيئا إلا بولي وشاهدي عدل وصداق. هذه مسألة فقهية، لكن نظرا لأن فيها مخالفة لمعتقد فاسد، وهو معتقد التشيع أصحاب المتعة، فإنه أوردها ضمن المسائل العقائدية، كما أوردها كثير من المسائل من قبل، هي مسائل فقهية، وهذا كتاب معتقد. إلا أن المسائل الفقهية إذا وجد فيها من يخالفنا في العقيدة من الفرق الضالة والكافرة، فإنها تدرج ضمن المسائل العقائدية، لأن الروافض يزوجون أو يتزوجون النساء ويستمتعون بهن بدون إذن أوليائهن، قال تعالى: وأنكحوهن بإذن أهل، فانكحوهن بإذن أهلهن، وقال عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. هذا معلوم من الدين بالضرورة، الذي يعقد للمرأة هو قريبها ومن عصباتها. من هم العصبة؟ هم الذين يرثونها، الذين يحملون اسمها، الذين يحملون اسمها، ولو كان ابن عمها، مع أن ابن عمها ليس محرم لها، لكن إذا فقد الولي يأتي ابن عم، ابن العم. يعني المرأة يزوجها أبوها أو جدها من أبيها أو ابنها أو عمها أو ابن أخيها أو حفيدها من ولدها أو ابن عمها، هذا يسمون العصبة. العصبة عندما يفقد من يرث يؤتى بهؤلاء الناس الذين يحملون اسمها، وإلا فلا يجوز أن تزوج المرأة. أروحنا وجهها نودنتا أبلي كرسي كرسي أدي كرسي. وأيما امرأة عقدت لنفسها أو وهبت نفسها لرجل فنكاحها فاسد. نعم، هذا مذهب جمهور أهل العلم، إلا ما كان من قول الأحناف، لكن مذهبنا مذهب أهل الدليل، يعني إذا جاء الدليل بطل التعليل، وبطل إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، حتى ولو كانت المرأة أرملة وعجوز. هذا بند يعني، وحكم حكم الله به محكم غير منسوخ، لأن المرأة ربما تتعلق برجل لا يصلح لها ولا يصلح لأسرتها، وتأخذها العاطفة، ولذلك رد الأمر لوليها، والله تبارك وتعالى خاطب الرجال وقال: وأنكحوا الأيام منكم. خاطب الله تبارك وتعالى الرجال بأنهم ينكحوا، أنكحوا يعني الأيام منكم، معنى هو الذي يكون وليا، هو الذي يزوجه، كما قال تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وهذا الخطاب فيه واو وألف الجماعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح. الفرق بين النكاح والزنا أن النكاح بالولي والزنا بدون ولي. وقال في الحديث الآخر: أيما امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ولو أن هذا الولي يكون مثلا غايب وبعيد وربما لم يعتني بهذه البنت وربما لقي أمها بعد الزواج ثم فارقها ولم يصرف عليها ولم ينفق عليها ظهر من الدهور 20 عام وهي وما تعرفهش، وجاء واحد يخطبها ويبغي يدير العقد، لابد نلغو هذا الولي بوها نستأذنه لأنها نطفته، ولو أن يكون ذلك بالوكالة، ولو يكون ذلك بالهاتف، يعني يوكل شخص مبعيد، قال هو بعيد ولا في السجن ولا في الغربة ولا في كذا ولا ما يستطيع يدخل هذا البلد، فيعطي الإذن الشفاهي أو الكتابي، لأن الولي يكون مانعا حصينا من التلاعب. والكثير من النصوص تبين بأن الذي يزوج هو الرجل، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ولم يقل فتزوجيه. من جهة أخرى قال الله تعالى ولا تعضل فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. العضل وهو المنع، إذا اعترض الأب ينتقل إلى من هو دونه، الجد، العم، الأخ، الابن، ابن الأخ، ابن الابن، وهكذا. ولا لابد أن تزوج المرأة. الخال لا، الخال محرم ولكن له ليس ولي، ليس ولي إلا أن يوكله وكيل الجمهورية أو رئيس المحكمة، يعطي للخال، هو أولى، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. يعني بدل يجي واحد أجنبي، هو الخال هو الذي تعطى له الولاية من عند الحاكم. ولا يكفي أن ترضى به المرأة، لابد أن يعطى وجهة النظر ورأي الولي، لأن الكفاءة، الكفاءة يعرفها الرجال. النساء قال الله تعالى وصفهن بي يعني سفه، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، والمرأة سفيها تخلي لها المال ضيعه. المرأة ما تخبرها بالفقر تاعك ولا تخبرها بالغينة تاعك، خليها تعيش المعيشة ولا تطلع على كل شيء، يعني لو كان ما يبقاش في جيبك 20 دولار ولا 100 دولار ما تخبرش المرأة. كذلك لو يعطيك الله عز وجل ما يعطيك لا تخبر المرأة، ها لا تدي لك كاس، تعطيك كاستي. والنساء صواحبات العواطف، كما قال عليه الصلاة والسلام إنكن صواحب يوسف، قال إنكن صواحب يوسف وأصحاب النفوس الجياشة والضعيفة وناقصة الدين وعقل، إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وشهادة رجلين بشهادة رجل، شهادة رجل بشهادة امرأتين، امرأتين بشهادة رجل. وأما قول الله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن أراد النبي أن يستنكح خالصة لك من دون المؤمنين. جاءت امرأة وقالت يا رسول الله إنها وهبت نفسها لك، قامت في المجلس وقالت إنها وهبت نفسها لك، يعني إني وهبت نفسي لك، فرى فيها رأيك. فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، ثم قامت وكررت نفس العرض، ثم استمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، ثم قامت وكررت نفس العرض، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. قال ماذا تملك؟ قال لا أملك إلا إزاري، عندي غير هذا الإزار حتى الفوق ما عنديش وين يلبس. قال التمس، فذهب يلتمس، كاش واحد يعينه، فالتمس فلم يجد شيئا، قال التمس ولو خاتما من حديد، قال ولا خاتم من حديد. شوف الفقر اللي كان عليه الصحابة رضي الله. فقال هل تحفظ من القرآن شيء؟ قال نعم أحفظ كذا وكذا. قال فاذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن، يعني يحفظها الصور التي كان يحفظها ذاك الرجل. وإذا المرأة تزوجت بدون وليها فإنه يفرق بينهما ويعاقبان، لأن هذا العقد فاسد والعقوبة يقدرها الحاكم. يقول الإمام البربهاري رحمه الله وإذا رأيت الرجل يطعن في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب قول سوء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته، فلم يقل فيهم إلا خيرا. وقوله دروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا، ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه، ولا تسمعه من أحد يحدث به، فإنه لا يسلم لك قلبك إلا إن سمعت. إن سمعت، نعم. علامات أهل الضلال أهل النفاق أنهم يطعنون في خيرة هذه الأمة. ما هو السبب؟ لأنهم لما يضربوا الصحابة يضربوا الدين، لما يضربوا الصحابة يضربوا عثمان بن عفان وعمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق. لما؟ لأن أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب جمعوا القرآن، وعثمان أعاد كتابة القرآن. هاي ضربوا هادو، خلاص ضربوا القرآن الكريم. لما تقول لهم مثلا عثمان أبو بكر الصديق قل لك لا هادو مطعون فيه، جيب لنا واحد أخرين. هادو اللي جمعوا القرآن الكريم. الهداية التي هدي إليها أبو بكر مع أن الرسول لم يوصي بكتابة القرآن، وإنما أخذوها من ذلك الكتاب. ذلك كتاب، كتاب أنزل إليك، وهذا كتاب مبارك أنزلناه، فاهتدوا. وعمر بن الخطاب قال أنا بقيت مدة وأنا أجادل عمر أبا بكر لما تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك قال هداني الله عز وجل وشرح صدري لما شرح إليه صدر أبو بكر. ثم جمع الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهدوا وجاءوا بما كان عندهم مكتوبا في اللحاف والعصب والرقاع والعظام وغير ذلك والجريد، جمعوه وجمع ما كان عند حفصة أم المؤمنين الصوامة القوامة، وجمع له أبو بكر الصديق مجموعة من القراء على رأسهم زيد بن ثابت رضي الله عنه، وكان لا يقبل آية إلا بشاهدين عدل. وهذا رب العالمين حفظ القرآن الكريم، حفظه بما في صدور، بل هو آيات في صدور الذين أوتوا العلم، وقال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ. ثم يطعن في من؟ يطعن في عائشة، لأن عائشة عندها أغلب أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان في البيت. ويطعن في أبي هريرة، لما؟ لأن أبا هريرة عندنا 5374 حديث. ويطعنوا في فلان وفلان وفلان، ثم طعنوا في جميع الصحابة لأنهم أرادوا الإسلام ما أرادوا الصحابة. لما تجيب لي خبر نقول لك شكون نقله لك، تقول لي فلان، تقول لك فلان هذا ونطعن فيه، قول كذاب ولا سكير ولا ما يصليش ولا غير ذلك. فهم بدأوا بالصحابة لأنهم كانوا يبغضونهم، ولي يبغض الصحابة هو منافق يظهر الإيمان ويخفي الكفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار إيمان وبغضهم كفر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسبتهم لأنهم نصروا النبي وهاجروه وعزروه وأيدوه، تبعوا النور الذي أنزل معه، وكانوا يضحون بأنفسهم ويفدون بآبائهم وأمهاتهم من أجل الرسول. وكان لما يشوفوا مما يروا سهما متجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقفز أحدهم حتى يأتي في صدره ولا يأتي في جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي، فهو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا. أحد فيه 5 كيلومتر وفيه الارتفاع وفيه السبح، ذهب ما بلغ مد أحدهم من ماذا؟ حفنة. ولا نصيفه من ماذا؟ من قمح ولا شعير. الصحابي ينفق الشعير وانت تنفق الذهب ما تلحقهش، هذا هو. فهم إما مهاجرون صادقون وإما أنصار ماذا؟ مفلحون. وأثنى الله عليهم في ثنايا القرآن الكريم، والذي يبغضهم يساوي أنه يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، واللي يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم كافر. قال إذا رأيت الرجل يطعن على أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب هوى. قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وهو صاحب بدعة وهو منطوي على كفر ونفاق وشر. وقد تسمع عن أصحاب الرسول أشياء عندك الدواء، لا تحار أمسك، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. فالدواء هو السكوت، لا تتدخل في الصحابة، غفر الله لهم، رضي الله عنهم، قاتلوا لا فعلوا، كل الذي فعلوه تجاوزه الله عنهم. قال لعل الله اطلع على أهل بدر، قال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وأنت دورك أن تقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أول من يدخل في ذلك الصحابة. والرسول صلى الله عليه وسلم أعلمه الله بما سيقع ولا لا؟ أعلمه دلائل النبوة، أطلعه الله على كل شيء. قال أبو هريرة رضي الله عنه حفظت من رسول الله وعاءين. وش معنى وعاءين؟ يعني آنية كبيرة مليئة بالعلم حفظها من الرسول. الوعاء الأول. قال أنا أما الوعاء الأول، أما الأول فقد بثثته وهو العلم والفقه والأحاديث والسنة والعقيدة، وأما الثاني فلو بثثته لقطع هذا، لو كان نتكلم به يقتلوني. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما سيجري بين الصحابة، ونبهه وأمره ألا يتكلم بها بهذه الأمور. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل فيهم إلا خيرا. اللي دابزوا بيناتهم وتقاتلوا بيناتهم كانوا أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يعني يشوف فيهم النفس، وكان يقول عليه الصلاة والسلام ويح عمار تقتله الفئة الباغية، وكان يقول صلى الله عليه وسلم لعائشة كيف أنت إذا نبحت فيك كلاب الأبواء، شو دخلها في الأبواء، الأبواء هذه في المدينة والأبواء في الشام ولا في العراق، قال لها كلمة أعطاها علامة غادي تنبح فيك، تنبح عليك ها كلاب الأبواء. وهي كانت في الجمل، واقعة الجمل، ورما راحت لهذا المنطقة تطالب بدم عثمان، سمعت ماذا؟ نبح الكلاب. قالت أي منطقة هذه؟ قال الأبواء. فرجعت تفكرت كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعت إلى المدينة. هذا هو المؤمن، إذا مسه طائف من الشيطان تذكروا، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإلا الصحابة في مجموعهم معصومون، وأحدهم يقع منهم، وإلا الصحابة إذا أجمعوا، هذا هو الإجماع، وإجماعهم حجة قاطعة، إذا ما اختلفوا ينظر من معه الدليل، لأن قد يحصل من هم بشر يحصل منهم الخطأ، لكن الحكم ولا القرار ولا الذي يتخذونه جماعة هذا هو من الأدلة الشرعية. ورغم ذلك غفر الله لهم وأكرمهم الله بشيء لم يكرم به غيرهم، ما هو؟ الصحبة، صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا مش كل واحد راه يتمنى ويتخيل كيف يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي كانوا في زمانهم وكانوا كفار، ولما مات الرسول صلى الله عليه وسلم آمنوا، لا يعتبرون ماذا؟ صحابة، لأنهم ماتوا لكان كافر، ما كانش يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم بحب، ولكن المؤمن كان يراه بحب، وكان يتمنى أن يفدي، يعني قدم بوه وامه ينذبحوا من أجل أن يعيش الرسول صلى الله عليه وسلم. قيل لأحد السلف رغبنا في الجنة، يعني شوقنا للجنة، فماذا قال لهم؟ قال لهم فيها رسول الله، مع أن الجنة قال الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لكن المؤمن يتمنى يشوف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الرسول الذي تعذب وعانى ومن أجل هذا الدين، وصرت أنت مؤمن وسني وتصلي عليه وتشهد به وتروح تزوره في المدينة وتسلم عليه وتتخيل كيف هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصحابة منهم من اجتهد، واللي اجتهد وأصاب فله أجران، والذي اجتهد وأخطأ فله أجر واحد ومغفور له، مغفور له. ثم أن الفضائل اللي عند الصحابة تغطي ما حصل بينهم من الأخطاء. لقد رضي الله عن المؤمنين، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، علم ما في قلوبهم، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عافى الله عنهم إن الله غفور حليم. فالرسول علم ما كان ما سيجري بين معاوية وعلي، وبين عمر بن العاص وبين عمار وعائشة وأبي هريرة ومعاذ بن جبل وأبو ذر الغفاري كله علم أعلمه الله، لأن الرسول لا يعلم الغيب وإنما وحي، وما كان لرسول أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. قل إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما اقترب أجله وعظ الصحابة الموعظة الجليلة التي قصها لنا أبو نجيح العرباض بن سارية، قال إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. واش ندخلوا في هذا الخلاف؟ قال فعليكم بسنتي، عليكم بسنتي، ارجعوا للكتاب وارجعوا للسنة. ما هي السنة؟ أن الرسول لم يقل فيهم شيئا. ما هي السنة في الخلاف الذي وقع فيه الصحابة؟ الرسول لم يقل فيهم شيئا، إذن لا نقول فيهم. هذا اقتداءنا بالرسول. وقال ذروا أصحابي، تركوا أصحابي، لا تقولوا فيهم إلا خيرا، هذا السنة، عليكم بسنتي. وقال لا تسبوا أصحابي، هذا هو السنة. فهو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني هو ينفق كمشة تاع قمح ولا زرع، وانت تنفق جبل أحد. دير صامت يا فيصل، دير صامت صامت. ويكفي أنهم سبقوا إلى الإسلام، اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلوا لنا الدين وجاهدوا وقتلوا الكفار. قتلوا الكفار يعني قتلوا يعني قريش في بدر، ولا تميز بين أولهم وآخرهم، للذين أنفقوا وقاتلوا قبل الفتح وللذين أنفقوا من بعد. لا تطعن لا في معاوية ولا في أبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق هو أول الصحابة، ومعاوية رضي الله عنه صحابي جليل وخال المؤمنين وكاتب الوحي رب العالمين، وله فضائل، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اجعله هاديا مهديا، وصف بالحلم. لأن لما تطعن في معاوية، لما تطعن في معاوية، الذي يطعن في معاوية يطعن في عائشة. ضربت لكم مثال المرة الماضية، وهذا الكلام قاله أحد من السلف، معاوية بن أبي سفيان باب الصحابة. دير سامت أخي، دير سامت، بارك الله فيك. يعني كل خطرة نعود الدرس هذا، هذا الدرس كل مرة نعوده. مين جي داخل هنا ولا المسجد صامت خلاص، ضيعنا الوقت، ضيعنا الفوائد. قال فمن اعتدى على الباب اعتدى على أهل الدار. تلقون تشوف واحد عند الباب تاعك، الباب الكبير تاع الدار تاع برا تاع الحوش، واحد جايب تورني بيس وجايب البوست تاع السعودية هكذا ويفرع في الباب، تقول لا هذا راه في بعيد، راه مازال ما وصلش للغرفة، ها ما عليه والو، في الغرفة كاين بناتك وزوجتك وغير ذلك. قال حتى يوصل للغرفة ونتفاهم معه، هكذا نديرو تما تقطع له رقبته، صح ولا لا؟ هي لأنه يعتدي على الباب. إذن الذي يعتدي على معاوية كمن يعتدى على الباب، باب الدار. واللي يخرب في باب الدار يخرب في ماذا؟ ها؟ في موالين الدار. والحديث حول الصحابة لا تسمعه من أحد، يعني الخلاف اللي وقع بين الصحابة لا تسمعه من أحد، لأن لو كنت تسمع ينضر قلبك. قال حدثني بما اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم، لأن الصحابة مغفور لهم. وهذا كله ضرب للروافض الذين يريدون أن يضربوا الصحابة لكي يضربوا الدين. ما بهمش الصحابة وإنما بهم الدين، باش يبقى الناس بدون دين ويرجعوا لهم إلى المجوسية وعبادة النار. وهذه المجالس لا نحضرها، هذه الدروس لا نسمعها، وهذه الكتب نحرقها، لأن تخليها في بيتك يجوا الأولاد ويسمعون من ذلك. أقرأ ما باب اللي باب. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام، ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع، واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. جوره على نفسه، وتطوعك وبرك معه تام إن شاء الله تعالى، يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات، فشاركهم فيه فلك نيتك. وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، لقول الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي، فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. بارك الله فيك. هذه عقيدة مهمة جدا، ينبغي التمسك بها وعدم ملء القلب بالضغينة ضد السلطان مهما كان هذا السلطان الذي ابتليت به. إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. الأهواء يعني الانتصار للنفس. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن أو مسلم: الإخلاص، إخلاص الدين لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين. ليصيب في قلبه حاجة على التوحيد، يعني لما يذكر التوحيد كما قال الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده ما يبغوش. قال يعني خلاص التوحيد خليه من بعد، يعني هذا المليء فيهم يقولك خليه من بعد. ذلكم بأنه إذا ذكر الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير. فقال الله تعالى: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، يعني راه غايظهم وراهم كارهين هذا الذي تدعوهم إليه. نحن ماذا ندعو؟ ندعو إلى التوحيد. إذن الذي يجد في قلبه ويتكلم لما تذكر كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، ولا دروس التوحيد، ولا يحرض على مدارس التوحيد، علم بأن فيه الغل على التوحيد. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص الدين لله، معنى التوحيد. والثانية: ولزوم جماعة المسلمين. مين تشوف واحد ماشي للتفريق وهارب على الجماعة ويحوس على السبة اللي يفرق بها بين المؤمنين، اعلم بأن هذا يعني هو والإيمان شيئان. والثالث: مناصحة ولاة الأمور، يعني دابه وداب الحكام، واش داروا، واش خونوا، واش كلاو، واش بناوا، واش جابوا، واش هذه. لا يجوز التكلم في الحكام لا حضورا ولا غيابا، لا بلدك الذي تعيش فيه ولا بلد آخر الذي هو بعيد عنك. لا تتكلم لا في الترك ولا في الحجاز ولا في المغرب ولا في ليبيا ولا في غير ذلك. منهج أهل السنة والجماعة لا يتكلمون في الحكام، ليس من وظيفتهم وليس من شأنهم أن يتكلموا في الحاكم. الذي يتكلم في الحاكم وهو ويدعو عليه هذا صاحب هوى، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وإذا رأيت الرجل يدعو للحاكم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا: يأتي عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون. وش ما تعرفون منهم وتنكرون؟ كين واحد الحاجات من المعروف وكين حاجات من المنكر، فماذا نفعل بالحاجات التي نعرفها؟ قل: جزاهم الله خير وبارك الله فيه وأصلحهم الله وسددهم الله ووفقهم الله ورزقهم البطانة الصالحة وأعانهم على الخير. ما ضر المسلم يقول هذه الكلمة؟ ما ضر المسلم يقول هذه الكلمة؟ هذا من هذا السني، واللي يدعو عليهم هذا مبتدع صاحب هوى. كلنا ننكر أشياء. المؤمن أصلا ينكر المنكر فينكر بقلبه، والمشكلة في من؟ في من رضي ووافق يشوف المنكر من الحكام ولكن يرضى به. داروا لك الغناء، أنت تروح لهذه الغناء وتحضر وتصفق وتصفر وتأيد وغير ذلك. أنت هنا وقعت في أسوأ مما وقع فيه الحكم، لأن أنت اللي شجعت هالأمور. كما تكون يولى عليكم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. فالمؤمن دأبه أنه يدعو للحاكم ولو كان يشوفه فاسد مفسد فاجر، اللهم أصلحه. لأنها لما تدعو له بالصلاح هذا الصلاح سوف يصلك، مثل ما قال عمر بن الخطاب بالنسبة للصحابة: أمطري أو لا تمطري فسيصلني خراجك. وقال الفضيل بن عياض: لو كان عندي نعرف باللي عندي دعوة مستجابة ندعو بها للحاكم. طبعا التلاميذ والطلاب فيهم غيرة على الدين وفيهم يعني إنكار للمنكر، كيفاش نشوفوا احنا الحسن يعني الحجاج بن يوسف يفسد ويسفك وغير ذلك وندعو له بالخير؟ قالوا: يا شيخنا يا أبا علي فسر لنا هذا، احنا ما زال ما اقتنعناش، كيفاش انت عندك دعوة واحدة باش تدعوها لنفسك تدعوها للحاكم، فسر لنا ذلك. قال: إذا جعلتها لنفسي لا تعدوني، ما تتجاوز، لا تتجاوزوني، لكن لما ندعو للحاكم، الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله ويكون عادل ويكون مقسط، بسببه تطبق الحدود. وقال عليه الصلاة والسلام: يعني حد من حدود الله يقام في الأرض خير من أن يمطر الناس 40 سنة ولا 40 يوم ولا 40 شهر ولا، يعني بركة كبيرة لما يكون الحاكم لما يكون أنا أدعو له بالصلاح، القبوب ما يبقاوش، الوعادي ما يبقاوش، الشرك ما يبقاش، لأنه هو السلطان لما يهدم قبة تتهدم وتمتحى، ما كاش اللي يعود يبنيها. لكن لو كنا نهدمها هنا راهي مبنية بالطين، يعودوا يبنوها بالمرب بالرخام ويديروا لها الأبواب الإلكترونية الأوتوماتيكية وغير ذلك، يديروا لها الحراس وغير ذلك. ولذلك أنا أدعو للحاكم، وهكذا لما أدعو للحاكم تمطر الأرض ويرتفع الغلاء والحاكم يلين قلبه على الأمة، والرسول صلى الله عليه وسلم دعا أن من رأف بالأمة فاللهم رأف به، ومن شد عليها فشد عليه. فأمرنا أن ندعو بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو يعني دعوات السوء على الحاكم. هذه هو السنة، لو تدعو بالسوء فأنت من أهل الجور، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم. والدين النصيحة، الدين النصيحة، قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. أئمة المسلمين حكامهم، والنصيحة لأئمة المسلمين منها الدعاء لهم بالصلاح. إذن أمرك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تكون متدين أن تدعو للحاكم. قلبك ما ينجمش وانت تقول كيفاش هو راهو فاسد ويبيع الخمر ويبيح الربا ويبيح الغنى والمجون والفساد وغير ذلك والبحر والقبوب وغير ذلك، كيفاش انا ادعو له؟ لا ينبغي ان يغل قلبك على الحاكم، ادعو له حتى ياتي الله عز وجل بالصلاح. لان عندما تدعو للحاكم انت تدعو للمسلمين، لان اذا كان دعوت على الحاكم ونحل السلطان يعني قلعوا السلطان. انظر البلدان اللي فيها الانقلابات اليوم، نيجر ومالي والصومال، شوف الانقسامات اللي موجودة. أولا تقطع على على على الضعفاء والرجال والشيوخ والنساء والضعفاء، يقطع عليهم الخير، ويشيع وينتشر الاعتداء لما ما يكونش حاكم موجود. أنت عندك أرض، يلا هنا نحكو بالواقع، عندك أرض فيها 10,000 متر وموجودة في المدينة، الفقراء كلهم ما يشوفوا فيك، المؤمنين والفجرة، ما كان لا جدرمية لا بوليسية لا عسكر ولا غير ذلك، واش يجوا الناس؟ كل واحد يجيب البربان والياجور ويبني، ها؟ حوت يأكل حوت وقليل الجهد يموت، ما عندكش من تشكي. عندك بنتك ولا مرتك يدخلوا عليها ويعتدوا على شرفها، لمن تشكي؟ لكن حاكم حلو فاجر ولو فاسق وغير ذلك، لكن الأمن موجود، السبل موجودة، السافر من الليلة من هنا إلى عنابة وإلى من هنا إلى تمنراست، من تعيا حبس في الطريق ورقد، بلدة طيبة ورب غفور، السبل موجودة. نسأل الله أن يشرح صدورنا